أكثر أولئك الذين كانوا يناصبون رسول الله العزاء أصبحوا فيما بعد أصحاب رسول الله من خيرة أصحابه. من هو الذي انتشك السيف في الهجير في مدى يوم سائف الحال لا يبالي بحرارة الجو ولا بوعورة الطريق؟ انتشك السيف ومضى وقد تقاطر الغضب من وجهه وقد عزم على قتل محمد عليه الصلاة والسلام. من هو؟ انه عمر بن الخطاب. ولكن هل يستطيع انسانا ان يحكم عليه من خلال تلك اللحظة؟ هل يستطيع ان يجعل احدنا تلك اللحظة هي القرار الاول والاخير المخبوء عند الله في حقه؟ ابدا. نحن نجهل. ودليل اننا نجهل ان هذا الرجل الذي فعل ذلك الى ما آل امره؟ آل امره الى ان معظم البلاد الاسلامية فتحت على يديه. جعل الله سبحانه وتعالى منه من ملك الدعوة الى الله سبحانه وتعالى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ام رسول الله؟ والضالون هذا العصر ام المشركون الذين كانوا على عهد رسول الله؟ انا اتشرف بان اجلس مجلس تعريف بالاسلام وتعريفا بدين الله عز وجل. وليكن هذا المجلس من السوء ايا كان، وليكن الذين من حولي من السوء والضلالة والبعد عن الله ايا كان، واني لارجو وامل ان يجعل الله في هؤلاء الناس من يكونون شفعاء ليوم القيامة. نعم، ولا اقولها مجاملة، لا اقولها مجاملة. في التائهين والضالين عن الله كثيرون ممن تتحرك افئدتهم على معرفة الحق، لكن اسبابا واسبابا تحول بينهم وبين القتل. يحتاجون الى اليد الحامية، يحتاجون الى الكلمة الحية، يحتاجون الى الامل الوهاب يشمت في طوايا قلوبهم. هؤلاء يعانون في كثير من الاحيان من يأس، ان الله عز وجل سيرحمهم لانهم يرون بعد الشقة بينهم وبين الله عز وجل. فاذا ما جاء انسان واراهم ان الطريق قصير والتوبة لا تحتاج الا الى نفسه، والصلح لا يحتاج الا الى عزم، وكل الخطايا والاثام مهما كان الكاهن مرهقا تحتها فان الله ينظر ويتوب ويكفر عندما ياتي من يبين هذه الحقيقه ومن يدين تباريك المشكلات من الاذهان. في مشكلات يا اخواننا في هذا العصر، هنالك كثيرون من يحترف الغزو الفكري من حولنا من لبنان ومن هنا ومن هنا. الان يعترف الغزو الفكري اصبح كالكلاب المسعورة بسبب الصحوة الاسلامية التي تتقد هنا وهناك. ولذلك فانت تراهم يسابقون الزمن، يكتبون ليل ونهار مجلات كتابات كتب، ملايين الاموال تدفع. اعلم انا هذا كله يشكل تيارا يدخل في اذهان كثيرا من الناس، يلتفت باذهان كثيرا من الناس. ينبغي ان ننظر كيف السبيل الى كنف هذه الوقائع، بان اجلس اليهم واحمل عليهم واشفق عليهم